يا أصيل لمي غطاك اسم الله يا نور العين يا أمي أرم فرج الهم جك جربت وخدت بالأحضان والكل هم وجوله من الأرض تعدى الجمصان من الفرحة وضف طوله وقالوا أيا أسمر اللون أديك يا بطل وديني برضو يا أبو عقل موجود بالمعروف يا عم الجليني يا اسمر يا طويل بعدك يا اصيل يا ولد النايم انا حميت الرجال بعدك يا محل عرب الهلايل انا حميت الرجال في غياب وتستاهل انت الخدامة يا اسمر يا عز الاحباب الحمد لله على السلام خضرة لنادك تقوله خضرة لنادك تقوله اسمعني يا ابني الهلالي اشرح لك الغلب كله واشكي لمولى الموالي يا ولدي بتسأل على امك يا ولدي بتسأل على امك يا ابو العيون الرغاضة يوصل ويشوف والد عمك احتقروها عرب اللغاضة قال الهلال على كل حال كل شيء أول وآخر واللي عمل شيء يقرا عقب طلع الزعيم وسط بستان فاخر وراه الاهل والقرب ترك الكحيلة وترك الجميع العقل منه هجم راجل رايح يمتحن الديار وناس طبيع عمل شاعر وركب الهينة ركب الهجين ولف العقال محلى عبايا جميلة حجاز حاجات ما تدركها إلا العقال رايح لكل الأفعال يجد وخد الربابة وتوكل على الله خد الربابة وتوكل على الله عدل الهجينة سلام الأول ديوان هلال